أخي في الله، إياك واللصوص. نعم، الواحد منا يحذر من أي لص ربما يسرق ماله ويخاف منه ويأخذ حذره منه، لكنني أقول هناك من اللصوص لصوص أخطر من لصوص المال، إنهم لصوص القلوب الذين ينفقون الأموال عبر شهور، بل والله وسنوات أنفقوا الملايين لشيء واحد ألا وهو حتى يسرقوا قلبك. بأي شيء؟ بالمسلسلات والمسابقات والفوازير، حتى لا يتركوا قلبك هذا ليعود إلى ربه جل وعلا في هذه الأيام وفي أفضل أيام الدنيا. فاحذر على قلبك أيها الحبيب، الشيطان يصفد في هذه الأيام ويصفد في رمضان. ربنا جل وعلا يهيئ لك الكون كله حتى تتوب إليه، حتى تعود إليه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فاحذر على قلبك أيها الحبيب، احذر أن تطيع هؤلاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر هؤلاء فإنهم يدعون إلى النار، كما قال الله جل وعلا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهيا أيها الحبيب، أنت الآن مقبل على أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. احذر من هؤلاء اللصوص، احذر من هؤلاء الذين يعيشون في الغفلة ويريدون أن تكون معهم في هذا الركب. أنت الآن مقبل على أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فيجب علينا أن نأخذ حذرنا، يجب علينا أن نجعل رمضان موسما عظيما للصدقات والنفقات والصلوات والقربات وقراءة القرآن. فالله جل وعلا ما جعل رمضان إلا حتى نتزود منه بالتقوى والإيمان والمراقبة والعمل الصالح. لذا كان من عظيم عناية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشهر الفضيل أنه كان يكثر في هذه الأيام في شعبان من الصيام والقيام والقرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله جل وعلا طيلة السنة وطيلة العام أن يبلغهم رمضان، ويقولون اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. فلن يوفق للطاعة في رمضان إلا من أعد العدة من الآن وأخذ حذره من هؤلاء، وجعل رمضان للصدقات والقربات وقراءة القرآن وللصيام والقيام. فهيا فلنعد إليه سبحانه وتعالى، هيا فلنصطلح معه سبحانه وتعالى ولنأخذ حذرنا. فإبليس رغم أنه مكبل وسيكبل في رمضان، إلا أنه ترك أعوانه وترك جنوده من شياطين الإنس حتى يقومون بعمله في هذه الأيام. فحسبنا أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له جبريل يوما بعد، أي بعد من رحمة الله ومن مغفرة الله ومن رضوان الله، قال له بعد. فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أي جبريل من أدرك رمضان ولم يغفر له. فهيا أيها الأحبة، فالخاسر حقا الذي يدرك رمضان ويخرج من رمضان كما دخل في رمضان، فهذا هو الخاسر. فهيا أيها الأحبة فلنعد العدة من الآن لاستقبال أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، إنها أيام رمضان.